يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى، وبعد، حديث نبوي عظيم وقاعدة من قواعد الإسلام في ضابط تعامل المسلم في أقواله وفعاله مع الآخرين في المجتمع الذي يعيش فيه. يراد به طلب المساواة التي تحصل بها المحبة وتدوم الألفة بين الناس وتنتظم أحوالهم وتتحقق مصالحهم. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. الفائدة الأولى في هذا الحديث يبين علاقة المسلم مع إخوانه ويحددها على أي أساس ينبغي أن تقوم. الفائدة الثانية: هذا الحديث يحث على محبة الخير للغير وتقوية الروابط وبذل الخير بين المؤمنين وزرع الأخوة الحقيقية بين المسلمين بلفظه ومعناه حتى يصبحوا كالجسد الواحد. الفائدة الثالثة: من علامات كمال الإيمان محبة الخير للغير، فمن أحب الخير والنفع عموما لجميع المسلمين فقد كمل إيمانه. الفائدة الرابعة: من علامات نقص الإيمان تمني الشر للغير، وهو مما يجلب الحسد والحقد والتفرق في المجتمع ويضعف شعور الجسد الواحد، بل من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. الفائدة الخامسة: من علاج الحسد إذا انتشر في المجتمع أن يحب الواحد لغيره من خير ما يحب لنفسه، وأن يدعو الله عز وجل بأن يخلصه من الحسد ومن آثاره، وأن يكثر من الأعمال التي تضعف الحسد والأمراض القلبية كالفرح بنجاحات الآخرين وتهنئتهم عليها ومشاركتهم في أفراحهم وحثهم على النجاح ودعم من يستحق ذلك وتقديم العون له. الفائدة السابعة: خصوصية المجتمع الإسلامي وميزته بأنه يحب الخير للغير كما يحب لنفسه تماما. الفائدة الثامنة: تمني الخير للنفس من الطبيعة البشرية، ولا حرج في ذلك إن كان ذلك الخير مما يقرب إلى الله تعالى ومن باب التنافس والمسارعة في الخيرات. الفائدة التاسعة: صفة محبة الخير للغير ينبغي أن تلازم المسلم وتستمر معه طوال حياته، كما يفهم ذلك من صيغة الفعل المضارع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن، ثم قال: حتى يحب. الفائدة العاشرة: هذا الحديث عام شامل لجميع المؤمنين، حتى أولئك الذين بينك وبينهم مخاصمات شخصية دنيوية. الفائدة التي تليها: محبة الخير للغير يشمل الأمور الدينية كمحبة الهداية الآخرين والاستقامة وعمل الصالحات وحسن الأخلاق، والأمور الدنيوية كمحبة سعة الرزق للآخرين وحسن المكانة ونحو ذلك. الفائدة التي تليها: من معاني هذا الحديث المبارك أن من الإيمان أن تبغض لأخيك ما تبغض لنفسك من الشر. الفائدة التي تليها: المسلم لا يتمنى زوال النعمة لأخيه، ولا يكره ما قسم الله تعالى له من الخير. الفائدة التي تليها: في هذا الحديث دليل لأهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمن أحب المسلمين الخير كمل إيمانه، ومن فاته هذا نقص إيمانه على قدر تلك الخصلة، كالحسد والنميمة والأنانية وبغض الخير للآخرين. الفائدة الأخيرة: أهمية السعي إلى كمال الإيمان بمعرفة الأعمال الصالحة التي تزيد في الإيمان والحذر من ضدها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشارح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين، فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين.